ولكنه يموت وينقطع ذكره وينقطع أثره. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فطول العمر محمدة إذا كان مع حسن العمل، أما إذا كان مع سوء الفعال فإن هذه سيعير بها العبد يوم القيامة عندما يقال له: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذا هناك عمر يتركه الإنسان بعد موته، وهو إما يذكر بالجميل وإما أن يكون العكس والعياذ بالله. تعجب حتى العدل عندما تسمع أو ترى أناسا يجتهدون في المعاصي ولا يريدون أن تنقطع عنهم الأنصار حتى بعد موتهم. فمن عجيب ما ترى وتسمع ما فعله الساحر في قصة الغلام والساحر، قصة أصحاب الأخدود. كان هناك ملك ظالم كافر يحمل الناس على الكفر، وكان يعينه على كفره ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. انظر إلى حرص هذا الساحر الكافر الذي يعين هذا الملك الكافر الظالم، لا يريد أن يموت وينقطع السحر وينقطع الكفر من بعده. يريد من ليورثه الكفر. فعجبا إذا كان هذا هو حال أهل الباطل وحرص أهل الباطل والكفر على بقاء باطلهم وكفرهم، فأين أهل الحق؟ أين أهل الحق؟ إذا كنت طالب علم فابحث شاب تورثه هذا العلم، ابحث عن طالب علم نجيب يحمل علمك. فهناك من العلماء كانوا سادة ولكن لم يصبح لهم مذهب كالأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة استمر كلامهم وانتشر علمهم لأنه كانت لهم طلبة حملوا هذا العلم عنهم فنشروا مذهبه. أما سفيان الثوري الإمام العلم العابد الزاهد الورع كان كالأئمة الأربعة، ولكن لم يكن له تلاميذ ينشر عنه المذهب. فلم نسمع عن مذهب الإمام سفيان الثوري، وإنما يذكر اسمه، يقال في المسألة: هذا قول فلان وفلان من الأئمة وهو قول سفيان. لكن ليس هناك كتب تدرس ككتب الحنابلة الشافعية والمالكية والحنفية. فليغرها الحق إذا كان هذا ساحر كافر يريد أن يبحث عن غلام نجيب يعلمه الكفر. فهلا سعيت يا طالب العلم لتبحث عن من يحمل عنك. يا حافظ القرآن، يا من تقف إماما بالناس، يا صاحب التجويد والمتون، هل بحثت عن غلام أو طالب تحمله القرآن تصطفيه ليكون خليفة لك في القرآن؟ فمن الصدقات والحسنات الجارية التي سنستمع إليها أو مصحفا ورثه، مصحف تورثه، لكن أن تموت وينتهي ذكرك وينتهي أثرك وينتهي أمرك، فليكن عندك هذا الأمل، ولتكن عندك هذه الهمة التي رأيناها من هذا الكافر الذي يريد أن يعلم السحر لغلام. هناك من الممثلين وغيرهم، كما أوصف هذه المغنية اللبنانية النصرانية، أوصف في جنازتها بتشغيل أغنية وأن يرقصوا بنعشها على نغمات الأغنية. نعوذ بالله من الخذلان. في الجنازة شغلوا الأغنية ويرقصوا النعش كما كانت ترقص في أفلامها. هذا هو حال أهل الكفر والباطل. فأين أهل الحق وهم يحملون الحق ويعلمون الحق؟ فشتان بين من مات وانقطع أثره ومن مات ولا زال أثره وذكره يتردد. ذكرنا من هؤلاء في الدرس الماضي أخانا الحبيب إلى قلوبنا الشيخ سيد العزب عليه رحمة الله. كم من أناس ماتوا وربما كانوا يعملون في الدعوة أيضا، ولكن هذا الرجل لأنه كان مفتاح خير لم يكتفي بدعوة المنبر فقط، فشتان بين الداعية الذي يظن أن غاية طموحاته أن يلقي خطبة الرسالة، وبين الداعية الميداني الذي يخالط الناس ويعيش مع الناس في أفراحهم وأحزانهم وهمومهم ومشاكلهم، يبحث عن فقير يعينه أو عن طفل يتيم يكفله، وإن لم يستطع بماله دل غيره على ذلك. شتان بين ترجمة الدعوة من الخطبة والدرس إلى الواقع والعمل. هذه الدعوة التي تثمر، أما الداعية الذي يخطب اليوم ويجلس غدا، هناك من الدعاة من كان يصعد المنابر ثم انتكس بعد أن كان يقول للناس حلال وحرام وقع هو في الحرام، بعد أن كان يحذر الناس من الفتن وقع هو في الفتن. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من تقليد القلب. فكن مفتاح خير، اعمل لنفسك بعد الموت ذكرى، فالذكرى للإنسان عمر ثاني. جعل الله عز وجل لإبراهيم لسان صدق في العالمين، الثناء العطر والثناء الحسن على ألسن الصالحين. فإذا علمت أنك إلى الله راحل وأنك للقبر ساكن، وأنه لن ينفعك في قبرك إلا ما قدمته من الأعمال، فاجتهد في عمل الصالحات، فالعمر قصير والموت يأتي بغتة، وكل واحد لا بد أن يعي ذلك جيدا. من لا زال في غيبوبة السكرات والهوى والشهوات فليعلم أن هناك سكرة تسمى بسكرة الموت، عندها يستيقظ الغافلون ولكنهم يستيقظون بعد فوات الأوان. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ساعتها يتمنى العمل، ولكن هيهات هيهات، وحيل بينه وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعه من قبل. ساعتها يتمنى الرجعة، ولكن هيهات هيهات، فالفرصة قد انتهت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ذكرنا في درس الجمعة الماضي في أول دروسي لاستعداد لرمضان بهذا العام أنه لا بد من وقفة مع النفس. أول سبيل اليقظة أن تقف مع نفسك وقفة. لما قابل بعض السلف رجلا لو واحدة ملك الموت قبضها تشغل السجن عشان عشان تكمل عمل. رجل صادق قال له لا. قال أتأمل فجأة الموت؟ أتأمل فجأة الموت؟ طب انت ضامن الموت هيجي ازاي؟ فقال الرجل فقال ما أقام على ما مثل ما أنت عليه حافظ. ما أقام على مثل ما أنت عليه عاقب. يا ما تضيع العمر، يا ما تضيع الوقت، يا ما تضيع الطاعات، يا ما تنغمس في الآثام والمعاصي واللذات. قدم لنفسك توبة قبل الموت، توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسنة. بادر بها غرق النفوس فإنها زخر وظلم للمنيب المحسن. قل لنفسك يا نفس ستموتين وللقبر ستسكنين ولله ستتركين. يا نفس ما لك من لهو تشتغلين؟ يا نفس أتراك طريب الموت بعيدا والله يراه قريبا. انت فاكر الموت بعيد عنك عشان انت شاب صغير؟ فاكر الموت بعيد عنك عشان انت صحيح البدن؟ لحظه يموت الصحيح في لحظة، يموت الشر. فأفق من الغفلة قبل رقدة الممات. أفق اجتهد وأصلح شأنك قبل أن تتمنى ركعتين فلا تصح. وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي رب لو أخرتني إلى أجل قريب فصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. مش هتقول للملك المدسي اللي بس سمعني الكاس، مش هتقول لما مر النبي صلى الله عليه وسلم لو جيت وقفت في نص التراب ديت وقعدت تنادي بعين وحسه يا اهل القبور من منكم يريد رصيدا في البنوك؟ يا اهل القبور من منكم يريد برجا في شارع كذا؟ يا اهل القبور من منكم يريد سياره احدث موديل؟ والله لو انطقهم الله لضحكوا عليه. يقولوا لك بيوت ايه وبيوت؟ عربيات ايه بتاع عربيات؟ فلوس ايه بتاع فلوس؟ لو ربنا انطقهم اقول لك نفسي في ركعتين، نفسي في ركعتين، نفسي في صدقه، نفسي في طاعه. فقل لنفسك يا نفس أنت في الأمنية فاعملي. أنت في الأمنية فاعملي. نفسك تصلى ركعتين قوم محدش ماسكك صلى ركعتين. نفسك تحضر درس تعال محدش ماسكك احضر درس. نفسك تقرا في المصحف افتح المصحف محدش ماسكك الحق نفسك الحق نفسك لان في سكرات الموت ايدك دي بتترفع وتتساب تقع ما تقدرش تمسك لها حاجه. لسانك هو بالكثير عشان يتقلب الانسان قول لا اله الا الله. فين اللي يقول الكلام ده؟ نسال الله تعالى ان يثبتنا وياكم بالقول الثابت في الحياه وبعد الموت. فين حال نفسك جوارحك معاك صحتك معاك؟ واعلم ان كل يوم بتقترب من النتيجة هو ده عمرك هو ده عمرك. كل يوم بتقترب قربك لقبرك. شوف الوقت يوم الثلاث 13 جمادى الاخر بعد شوية وهم يمين الوقت يأذون العشاء يقطعوا الوقت قطعوا يوم الثلاث. لو انت جبت مصامير وقعدت تصمر في يوم الثلاثة تاني مش راجع خلص خلص عندنا انتهى عندنا لكن عند ربنا ما انتهاش. في صحيفة عمل العمل ما انتهاش. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى الورقة اللي بتقطعها اليوم اللي بتقطعه قربك لخبرك. إننا نفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنينا إلى الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. بنفرح بالأيام أريد أقطع شهر كذا خير جه قرب هقبض الجمعية شهر كذا قرب فرحي شهر كذا قرب اخلص القسط بتاع البيت واخلص القسط بتاع التوك توك واقعد اقطع وافرح. وفجأة وانت بتفرح اتاريك يا مسكين قاعد بتقطع في عمرك وملك الموت مستنيك قاعد انت تفرح في وادي أتريك رايح وادي تاني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ابدأ راجع نفسك كل يوم يعلمك تراجع نفسك دي فرصة جديدة يا اخوانا فرصة جديدة. لما يجي عليك مساء دي فرصة من ربنا جديدة عشان تراجع نفسك في عمل النهاردة. ولما يطلع عليك صباح دي فرصة جديدة عشان تراجع نفسك عن اللي عملته امبارح. الحسن البصري يقول ما من يوم يبزغ فجره إلا ينادي عليك يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود. فرصة الله فرصة لما يجي عليك مساء انك تحاسب نفسك وتتوب. فرصة لما يطلع عليك صلاح تراجع نفسك وتتوب. وانت رايح تنام باسمك اللهم اموت واحيا. انت رايح تنام هتموت على ايه؟ وقلبك في ايه؟ وانت ناوي على ايه؟ وهتقابل ربنا بايه؟ سل نفسك باسمك اللهم اموت اموت اموت وانا لسه عاصي اموت وانا مصر على المعصيه اموت وانا قاطع رحمي اموت وانا علي مصلحه حد اموت ازاي تموت. فراجع نفسك، راجع نفسك وجهز نفسك واجمع أكبر قدر من الحسنات. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني يكون في الدنيا كأنك غريب؟ الله في السعودية شغال، ما بيجمعش الفلوس اللي بياخدها واشتري حتة الأرض في السعودية، يبقى غبي، يبقى غبي. ناس تقول أنت غبي، دي مش بلدك يا عم، أنت بلدك شربين، أنت أصول تجمع الفلوس وتبعتها لبلدك، تجمع الفلوس وتشتري أرض في بلدك. لكن أنت تشتري في البلد اللي أنت قاعد في الغربة فيها ليه؟ فحوش وابعت، حوش وابعت. إذا كان دي منهجنا وفلسفتنا في الحياة، أحوش وابعت في الحتة اللي أنا أستقر فيها. طيب ما كلنا نستقر في الآخرة، أنت بتبعت فين بقى؟ أنت بتبعت فين؟ أنت مشغول بإيه؟ وزي برضه بأكد وبقول، مش معناها إن أنا أخرب الدنيا، لا، لكن زي ما ربنا قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إن أنت ما تفسدش باللي ربنا يعطيهولك، إن أنت ما تخفلش عن ربنا باللي ربنا يعطيهولك، إن أنت تعمل لأخراك، تبني مستقبلك. في سورة الكهف ربنا ذكر مستقبلين، مستقبل عيالك ومستقبلك. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عيالك بيلقوا اللي يبنيهم، بيلقوا اللي يسيب لهم فلوس، تقعد انت تتعب وتجتهد وتوصل الليل بالنهار وتعمل وبتاع عشان تجمع قرش على قرش عشان عيالك يرتاحوا. جزاك الله خيرا، انت ماجور على ذلك. انك لم تظهر ورثتك اغنياء خير لك من ان تظهرهم عالي يتكفلون ويتكففون الناس. لكن مستقبلك انت عند ربنا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ما تنساش نفسك في زحمة الحياة، ما تستناش ابنك يعمل لك صلاة تجارية، والله ممكن ما يعبرك. العيال بيعملوا ايه لما ابوهم يموت؟ يقوموا رايحين على طول جري على المطبعة: احنا عايزين ايه نعمل امسكيت رمضان، احنا عايزين نعمل البتاع الصغيرة دي اللي فيها الآيات والأحاديث، وبيحطوا فيها طبعا أحاديث مجذوبة وموضوعة، واخد بالك انت بتاع، وهم طابعين لهم 1000 بتاع ولا 500 ولا الكلام ده، ويقوموا موزعينها على الناس ومحدش يفتحها ولا يقرا فيها كده. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل، خد بالك. يقوم محدش حد يشوفهم بعد كده، كل سنه وانت طيب بقى، خلاص الحي اولى من الميت. فانت عشان تستنى ولادك يعملوا لك، ممكن ما يعبرونكش. انا في يوم لا انسى الوقت ده واحد بيسالني بيقول لي: لو انا ما زرتش قبر ابويا يبقى عليا اثم. فأنا قلت مثلا جايز هو من هنا وهو مثلا مدفون في حته تانية ولا بتاع، فالمسافه بعيده عشان يروح يزور ابوه صعب مثلا بكلفه. فالمهم ايه، فقلت له: طب وابوك مدفون فين يعني الكلام ده؟ قال لي: مدفون هنا. قلت له: هنا فين يعني؟ في التراب هنا يعني، في البلد الشرير يعني؟ بس وسط التراب بتاعتنا جوه شويه. التراب جوه ايه؟ جوه شويه. فممكن يجي اللحظه اللي ابنك يكسر. ما تزوروش الناس يا جماعه، عامل ايه؟ تحت الكرسي الحاج يلا، اقول يا حاج يلا. ممكن يجي اللحظه اللي ابنك يكسر ياخد مشوار لاخر التراب، مع انه لو خد تكتب ب2 جنيه لاخر التراب مش خساره فيك. ده انت ممكن تكون سايب له بيت ما شاء الله، وشقه ما شاء الله، ودكان ما شاء الله، وفلوس ما شاء الله، يعني لو خد منه 2 جنيه في توك توك كده رايح جاي مش خساره فيك يعني. لكن سبحان الله، زحمه الحياه، زحمه مشاكل مشاكل الدنيا، واخد بالك؟ مع ان الشرط برضه انت لو دعيت لابوك في اي مكان صلوا برضه الصلاه ما فيش مشكله، دعوه الابن في اي مكان لو انت في بلد، لو انت في قاره وهو في قاره هيصلوا ان شاء الله الدعاء. بس صراحه الواحد لما اتسال السؤال ده وفكرت فيه قلت يا تيجي اللحظه اللي تبقى ابنك في جنازه وانت لجن لان الطوله بتاعتك جوه شويه يكسر يجي المشوار. فقلت فعلا في ناس كتير تايهه، ناس كتير سرحه، ناس كتير مش واخده بالها من الامر ده، ان هو قاعد يعمل ويجمع لغيره وهو في المقابل مضيع نفسه ومقصر في حقيقته. اذا اجتهد في جمع اكبر قدر من الحسنات. فاذا سالت وقلت ما الذي ينفعني بعد موتي؟ ايه بقى اللي ينفعني بعد موتي؟ ايه الحسنات الجاريه اللي تنفعني بعد موتي؟ فاول هذه الاشياء الصلاه على الميت. من الحاجات اللي الميت بينتفع بها يا جماعه الصلاه عليه، ولذلك ربنا جعل صلاه الجنازه فرض كفايه، ان المسلم يتصلى عليه، وربنا جعل صلاه الجنازه شفاعه، شفاعه ان المسلمين يشفعوا فيك، ان المسلمين يدعوا لك، ان ربنا يرفع درجاتك ويغفر لك ذنوبك بسبب دعوه الناس اللي بتصلى عليك. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الميت ينتفع بدعوة الأحياء الذين يصلون عليه. السؤال الآن، من الذي سيصلي عليه؟ ما هي الناس كلها بتصلي عليها، ما هو اللي بيموت هو شارب بنك بتصلي عليه، ما هو اللي بيموت هو ما بتخش الجامع أصلا بتصلي عليه، ولا الناس بتسيبه هو بيصلي عليه، فإذا كنت عارف إن أنت هيتصلى عليك من الوقت جهز اللي يصلى عليك. اكتب وصيتك، اكتب وصيتك من النهارده. أنت عايز يصلى عليك فين؟ ومين اللي يصلى عليك؟ ومين اللي يغسلك ويسترك؟ ومين اللي يقف على قبرك؟ ومين اللي يحطك في قبرك؟ اكتب الكلام ده من الوقت، لان ممكن ننام ما نصحاش، فلما تعوز توصي وصي، وصي النهارده، روح النهارده اكتب، اكتب وصيتك النهارده، فلان يصلى عليا، فلان يدعي لي، فلان يتخن قبري، فلان يغسلني، اكتب الكلام وتوصي اهلك كلهم وصيته في الحته الفلانيه، اول ما تموت يطلعوا الوصيه، شوفوا ايه اللي مكتوب فيها، لكن تسيبها كده وخلاص. ممكن قرايبك يكسلوا يعلموا الناس الطيبين بموتك، لا قول لهم اول ما موت تعلموا كذا وكذا وكذا وتعملوا كذا، وصي الصمام ما حق من المسلم يموت عنده ما يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. مين اللي هتصلي عليك؟ مين اللي انت تمشي معاه؟ مين اللي انت بتصاحبه؟ مين اللي موجود معاك وبتقعد معاه؟ لأن الطيور على أشكالها تقع. اللي ما يعرفش غير الأهاوي والغرز لما يجي يموت مش هيلاقي غير الأشكال اللي عليها. هما دول اللي بيصلوا عليك. لأن الناس الصالحين بتوع الدنيا ما عرفكش. ما كنتش بتيجي في وسطهم ولا بتحضر معاهم. ومش معنى كده ان الناس دي كلها ناس وحشه، لا، بس الله يهدي المسلمين. نسال الله يهدي المسلمين. بس اللي يسيب الصلاه ويقعد عليها وساعه الصلاه دي مش حلو، دي مش كويس ان انت تصاحبه. لانه ما عظمش شعائر ربنا. لو بعظم شعائر ربنا كان ساب الدنيا، كان ساب كل حاجه من ربنا. لان رزقك وحياتك وصحتك والنفس اللي بتتنفسه بايد ربنا سبحانه وتعالى. شارك انت بتمشي مع مين وبتصاحب مين وبتقعد مع مين. من تصاحب ودنا صب عليك، هو ودنا صب عليك. بنشوف يا اخوانا بعض الشباب، ربنا يهدي الشباب المسلمين، لما يموت واحد فيهم يقعدوا مع بعض مثلا في بعض الاماكن. فاول شيء يفعل الميت هو دعاء من يصلي عليه. ذكرت قبل ذلك بعض الشباب ممن يجلس في المقاهي والسيارات وغير ذلك، صلى اهل الشباب المسلمين لما واحد فيهم يموت بيعملوا ايه؟ بيروحوا يعملوا له صوره ويعلقوها في القهوه في المكان اللي بيقعد فيه، او شويه بوستات على الفيس ووحشتنا صاحبنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وكل سنه وانت خلاص انتهت وانتهت. ويبقى الصوره متعلقه وهم قاعدين يعصوا ربنا تحت الصوره، والكرسي اللي كان بيقعد عليه المسكين اما يشيلوه واما في الغالب ما بيشيلش بيقعد ايه؟ عليه واحد تاني. لكن السؤال بقى، هل لما يدخلوا بقى القهوه كده الله يرحمه كان بيقعد معانا يشرب ايه؟ يقولوا كده؟ حد يقول كده؟ لا، مش ممكن، لانها بايخه. يقولوا الله يرحمه كان بيشرب معانا هنا بايخه. لكن السؤال بقى، لما تكون بتصلي في الجامع وحريص على الجامع وتدخل كده اصحابك ما يبقوكش وقد ميت، يقول الله يرحمك، الله يرحمك يا حاج عمر ابو العيال، الله يرحمك يا حاج حسين علاء، الله يرحمك كان بيأذن في الجامع كلها. هي دي، هي دي، الله يرحمك يا شيخ سيد كنت معانا على طول في العيد وما فيش العيد، الله يرحمك يا اخي وائل مصلي كنت على طول معانا في توزيع الصدقات على الفقراء والمساكين. هي دي، هي دي اللي انت تذكر بها. لكن التانية مش هتذكر بها. المعاصي ما بتذكرش الانسان الا بالسيء والعياذ بالله. فانت قبل ما تعرف ان انت يتصلى عليك شوف مين اللي هيصلى عليك، شوف مين اللي هيدعي لك. ممكن ربنا يرحمك بسبب دعوة واحد صاحبك على الطاعة. كان يذكر ان بعض الأئمة ذكر هذا في بعض الكتب، رجل مات جاره فصلى عليه، فجاء هذا الرجل لولده في النوم بالليل فقال يا أبي ما فعل الله بك؟ قال يا بني غفر الله لي بدعوة جارنا الصالح فلان. فالولد راح سأل الجار الصالح ده، قال له انت دعيت لابويا قلت له ايه في الجنازه؟ الله ده يا ابني دعيت له بالدعوات وقلت في وسط الدعوات يا رب اللهم إن كان هذا ضيفي إن كان هذا ضيفي لأكرمته وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين فأكرمه بمغفرتك. سبحان الله. فممكن واحد طيب يدعي لك دعوة تغير حياتك ترفع بها وتذكر بها وتغفر لك الذنوب بها. فإذا من يصلي عليك؟ إذا أردت أن تعرف من يصلي عليك فقل لي الآن من تجالس. أنت بتقعد مع مين؟ أنت بتصاحب مين؟ أنت بتحب مين؟ هم دول اللي هيصلوا عليك. من الدعاء عند الصلاة على الميت ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أفضل الصيغ وأجمع الصيغ حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اسمع من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. وبمناسبة وزوجا خيرا من زوجه أو أهلا خيرا من أهله لأن الإنسان في الجنة يكون بهيئة جديدة. إن لو واحد مثلا راجل ميت وعنده 70 سنة ومراته عندها 70 سنة زيه فلما يدخلوا الجنة مع بعض هيدخلوا 70 سنة؟ لا شباب صغير أبناء 33 سنة فدي معنى خير من ذلك إنها هتتبدل للشباب تاني وزوجا خيرا من زوج وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. عوف بن مالك روى الحديث يقول ايه؟ فلما سمعت الدعاء تمنيت ان اكون انا الميت. شوف تمنى ان يكون هو الميت اللي بيتقال له الدعاء ده. فالناس الطيبه هي اللي هتلاقي حفظ الكلام. الناس الطيبه هي اللي هتلاقي حفظ الكلام. لكن الناس اللي غير صالحه مش بيقولوا الكلام ده. ده احنا بنشوف بعض الاصحاب في جنازه صاحبهم ما يدخلش الجنة يفضل واقف قدام المسجد ونقعد احنا في الميكروفون يا ابني خش انت اهو يا ابني ادخل المسجد يا ابني يا ابني ادخل صلي على صاحبك يا ابني توصلوا ما واقفين بره. وفي بعضهم ما تجيش اصلا الجامع خالص بيفضل واقف عند التراب هناك يستنى الجنازه بتاعت صاحبه يقابلها في السكه وتبص تلاقيهم قاعدين الشكل على النعش وقاعدين يرموا نفسهم على النعش ومش عارف ايه الكلام ده. وبعد ما الدفنه تخلص الدفنه بتخلص ايه بعد ما يدفن صاحبهم قبل ما يطلعوا من التراب تلاقيهم قاعدين بيوزعوا سجاير على بعض. هي دي الصحبه الطين دي الصحبه الطين اللي شباب كتير مبتلى بها الايام دي. دي صحبه طين ربنا يقول عن الصحبه الطين دي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا مين يا جماعه؟ الا المتقين. الناس اللي حبوك لله الناس اللي انت قعدت معاهم لله مفيش بينكم دنيا ولا مصالح الناس اللي ذكروك بالله وذكرتهم بالله الناس اللي قعدوك على الخير وقعدوك على الطاعه. ما تسمعش للكذابين بتوع الاعلام اللي يقول لك الناس بتوع الجمع دول ناس كذابين وناس مش عارف وارهابين. لا هتيجي تسمع ايه في الجامع؟ هتسمع الكلام الطيب اللي انت سمعته ده. هتسمع كلام ربنا وهتسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو اللي هتسمعه هو اللي انت هتسمعه هو اللي هتستفيد منه بدون اي مقابل. مفيش مصالح في الكلام ده لا بيني وبينك مصلحه ولا بينك وبين مصلحه. ممكن نص اللي قاعدين دول انا ما اعرفوش ولا ممكن اتعاملت معاهم في اي حاجه لكن اللي جمعنا في الجامع هو محبة الله جل وعلا، وأشهد الله على حبكم جميعا في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في ظل عرش الله راضين راضين. الأخلاء يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين. ربنا سبحانه وتعالى قال عن صحبة السيئين وندم اللي بيمشي مع الناس الغير صالحة، ربنا يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، يجي يروح يصلي يتريق عليه كل يا عم مش هتلاقي قلبك ولا راحتك الا بيت ربك. في مجلس جميل زي دوت تحفنا الملائكه تغشانا الرحمه تتنزل علينا السكينه يذكرنا ملك الملوك جل جلاله في الملأ الاعلى. انت عارف بعد الساعه اللي انت عارفها ديت يقال لك في اخر هذا المجلس قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. الله الله كلنا اصحاب معاصي واصحاب ذنوب، لولا ان ربنا ساترنا قدام بعض كنا كلنا اتفضحنا الوقت. لو ان الذنوب والمعاصي لها ريحه والله لكنا اتفضحنا كلنا. الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زله لي في الخطايا وانت علي في ستر ومني، يظن الناس بي خيرا واني لشر الناس واني لشر الناس الا تعفو عني. الناس لو تعرف حقيقتي وحقيقتك كانش حد القى علينا السلام، لكن لله الحمد على ستره الجليل. اللهم لك الحمد يا رب، لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فكلنا اصحاب ذنوب محتاجين ان ربنا يغفر لنا. فلما تيجي درس زي دهوت وتقعد فيه، قلت الكلام ده قبل كده في الجمعه اللي فاتت، حتى لو مش هتفهم وتستفيد، حتى لو مش هتستفيد حاجه الا ان انت بس تقعد في وسط ناس طيبه، ان انت بس في اخر الجلسه هندعي وناس طيبه زي الناس الكبار اللي قاعده معايا عمك لطفي والناس الطيبين اللي زي دول يقولوا امين بس، ممكن ربنا يرحمنا بسبب دعوات الناس دي، ممكن ربنا يغفر لنا وصولنا بسبب دعوات الناس دي، حتى لو ما استفدتش حاجه من اللي اتقال، حتى لو كنت عاصي. لان في بعض الناس يجي يحضر الناس الشمال يقول انت رايح فين؟ انت رايح فين يا عم؟ يا عم كسف على دمك، كسف على دمك، انت رايح فين؟ ده انت من الثلاث للثلاث بتعصي ربنا، ده انت من الجمعه للجمعه بتبوظ اللي انت سمعته كله، بتخلص الدرس من هنا وعقبال ما يجي الثلاث الجاي تكون ضيعت صلاه فجر، تكون شربت لك سيجاره، تكون مش عارف ايه، فانت ما تضحكش على نفسك وتكشف على دمك ما تروحش الدروس. الشيطان يقول لك كده. اياك ان تستجيب له. يقول الله عز وجل، اسمع الحديث القدسي الجميل ده، ابليس بيقول لربنا ايه؟ بيقول له وعزتك وجلالك لا أبرح أضوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. مش هسيبهم، لو أنا هسيب اللي يحضر درس دي يلتزم ويبقى بصلي والكلام ده، لو أنا هسيبه ده هيخلص الدرس من هنا قبل ما يجي بكره يكون شرب سيجاره. احنا هنسيبه يجي التلات الجاي، ده قبل ما يجي التلات الجاي هيكون عامل معاصي كتير. فالشيطان بيقول لربنا لا أبرح أضوي عبادك حتى لا أبرح حتى إيه؟ فقال لا أبرح أضوي عبادك. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرون. الشيطان بيهلكك بالمعاصي، انت هلكه بالاستغفار. بقول انا مش هسيبه في حاله، انا هضيعه، انا هقتله، لاقعدن على صراطك المستقيم، مش هسيبه. فربنا يقول له: وان اغفر له ما دام يستغفرنك. فاهلك الشيطان بالاستغفار. اوعى تيأس حتى لو بتأس ربنا تعالى المسجد، حتى لو بتأس ربنا تعالى الدرس. الحديث حديث الملائكة اللي بيصعدوا الى الله عز وجل ويقولون: يا رب تركنا عبادك وهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول الله: اشهدكم اني قد غفرت لكم واعطيتهم ما سالوا من صوف الجنه الذهب وامنتهم مما خافوا من النار. فملك من الملائكه يقول: يا رب ان فيهم عبدك فلان عبد الخطاب. شوف كلمه خطاب دي، خطاب يعني كثير الخطايا كثير الذنوب. جاء لحاجة، ده كمان مش جاي للناس، ده جاي لمصلحة. مثلا عايز يكلم الشيخ في مسألة، مثلا عنده مشكلة، فقال لك: أما أروح أصلي معاه درس الثلاث ونكلمه بعد الدرس. راح سأل على واحد صاحبه، قالوا له: ده النهارده الثلاث بيبقى في جامع قباء. فهو جاي لمصلحة دنيوية بينه وبين بعض شغله، قال لك: أنا بروح تاني، أما أروح أقعد وأكلمه بعد العشاء. مش غير الناس وعبد خطاب جاء لحاجة. فيقول الله جل جلاله: أشهدكم أني له غفرت إنهم القوم لا يشقى بهم جيس. شفت كلام كبير ده؟ إنهم القوم لا يشقى بهم جيس. ولذلك من الحاجات اللي هنتكلم عنها باذن الله في سلسله الاستعداد لرمضان، هيبقى في درس بعنوان: ادخل معسكر الايواء. ادخل معسكر الايواء، الايواء اللي هو المسجد. معسكر الايواء اللي هو المسجد. اما الاول فرجل اوى الى الله فاواه الله. فطول ما انت بتيجي لربنا، ربنا هيقبل عليك سبحانه. إذا في نص الكلام أن من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته، يا جماعة، الصلاة عليه، الصلاة عليه، دعاء الناس الطيبة وهي بتصلي عليه. فمن الآن اكتب وصيتك، مين اللي هيغسلك؟ مين اللي هيدعي لك؟ مين اللي هيصلي عليه؟ مين اللي دخلت قبرك؟ اكتب الكلام ده النهارده. ابدأ نقي الناس الصح، نقي الناس اللي هتصلى عليك، نقي الناس الطيبة اللي لما يجي خبر ان انت مت تلاقي الناس دي اول ناس تكون في المسجد، واول ناس تدعي لك، واول ناس تصلي عليك. وابتعد عن اصدقاء السوء، فانه لا خير في من يحجبك عنه. اللي بيبعدك عن ربنا مفيش فيه خير والله. اللي بيبعدك عن ربنا هتندم بسبب صحبته يوم القيامه، وهتعض على ايديك وتقول: يا ريتني ما صحبته ولا مشيت معاه، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. نص نصحوني وما انتصحتش، ناس ذكروني ما تذكرتش، شفت فقيد الشباب صاحبي مات وما اعتبرتش، وكان هو قاعد يشد فيا وبعدنا عن ربنا. فندم، ندم قمه الندم والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. الحديث اتمنا باذن الله تعالى في الدرس القادم، لا زال الحديث مستمرا مع هذه السلسله. اترك اثرا قبل موتك، نسال الله تعالى ان ينفعنا ويفعل ما قلنا وما سمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،